وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية باب هاء الكناية، وانتهى هذا الباب بتمامه. قال الناظم رحمة الله عليه: المد والقصر. ثم قال رحمة الله عليه: ومده موسط ومن فصل قصرا ألا حزو بعد الهمز واللين أصلا. بيت واحد جاء في باب المد والقصر للقراء الثلاثة. هذا البيت جاء فيه حكم المد المتصل والمنفصل والبدل واللين. أما حكم المد اللازم والمد العارض فمسكوت عنه، وما سكت عنه يبقى إيه؟ كالباقي، يعني الشيء الإيه؟ المسكوت عنه كما قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. يبقى إذن سكت عن إيه من أنواع المدود؟ عن المد اللازم، عن المد العارض. المد العارض للسكون، يبقى خلاص المد اللازم والمد العارض للسكون يكون ايه الحكم الجميع كما هو عند اصولهم. قال: ومدهم وسط، اغلق عليها قوسين، ومدهم وسط. يقصد ايه بمدهم وسط؟ يقصد المد المتصل، يقصد الايه؟ المد المتصل. معايا يا أحبة؟ اغلق عليها قوسين: ومدهم وسط. ومن فصل قصرا ألا حز، ومن فصل قصرا ألا حز، اغلق عليها قوسين. وبعد الهمز واللين أصلا، اغلق عليها قوسين. يبقى معانا كم قطعة هنا فيها أحكام؟ ثلاثة. ومدهم وسط يقصد أن القراء الثلاثة قرأوا بالتوسط في المد الإيه؟ المتصل. يقصد أن القراءة بالمد الإيه؟ بالتوسط في المد المنفصل. إحنا عندنا هناك في الإمام نافع ورش يقرأ بالإيه؟ بالإشباع، وحمزة يقرأ بالإيه؟ بالإشباع، مش كده؟ يعني افتكروا كده، أنا قلت لكم زمان بالنسبة للقراء السبعة في المد المتصل، في المد المتصل أنا الآن بتكلم على المد المتصل، القراء السبعة ورش وحمزة بالإشباع والباقون بالتوسط. بس وريح راسك، ورش وحمزة بالإشباع والباقون بالتوسط. طيب ده هناك في المد الايه؟ المتصل. طب هنا المتصل الشيخ قال: ومدهم وسط. الامام النويري شارح الدرة يقول: فيشعر او فيشعر ظاهر كلامه ان مرتبة التوسط متحدة للثلاثة، لكن كلامه في التحبير يدل على تفاوت مراتب التوسط بينهم في المتصل والمنفصل. يعني ظاهر الكلام هنا قدامنا ومدهم وسط، يعني معنى هذا أن جميع الثلاثة اللي هو مين؟ أبو جعفر ويعقوب وخلف يقرؤون بالإيه؟ بالتوسط. خلاص؟ قال ومن فصل قصرا ألا حز. المنفصل بين كلامه. طيب هنا قال خلاصة ما في هذه المسألة، خلاصة ما في هذه المسألة أن أبا جعفر ويعقوب يمدان المتصل ثلاثة أو أربع. المسألة متفاوتة، الكلام ده اذكروه، يعني إيه؟ وكله للتفصيل، إذا رجعنا إلى التفاصيل، المتصل عند أبي جعفر وعند يعقوب أربعة وإيه؟ أربعة وثلاثة. ده أنا بتكلم في المتصل، أنا بتكلم في الإيه؟ في المد المتصل، أربع حركات أو ثلاث حركات. أما خلف فلا ينزل عن الإيه؟ عن الأربعة. ماشي؟ ده لإيه؟ خلاصة كلام الشراح، يعني خلاصة كلام شراح هذه المنظومة، لأن في تفاوت زي ما قال الشيخ النويري، ظاهر الكلام إن المرتبة واحدة ومدهم وسط، إنما لا، في الحقيقة فيه تفاوت. عندنا أبو جعفر ويعقوب لهم الإيه؟ لهما أربعة وثلاثة، يعني نقدر نقول إيه؟ فويق القصر والتوسط، فويق القصر والتوسط اللي هي ثلاثة وإيه؟ ثلاثة وأربعة، منتبهين معي؟ أما خلف فلا ينزل عن الإيه؟ عن الإيه؟ عن الأربعة. ده بالنسبة للإيه؟ المد المتصل. ثم قال عرفنا الآن حكم الإيه؟ المتصل. إيه اللي جالنا جديد عن السبعة؟ أيوة، اللي هو إيه؟ ما بين القصر والتوسط في المتصل. أما المنفصل، المنفصل فيه هناك التفاوت موجود، إنما جاتنا درجة جديدة ومرتبة جديدة في المد اللي هي بين الإيه؟ بين القصر والتوسط. مين اللي بين القصر والتوسط؟ يعقوب وإيه؟ وأبو جعفر. يعني ممكن من يقرأ لأبي جعفر المدني أو يعقوب الحضرمي في المد المتصل ممكن ينزل عن أربعة، وده جديد، لأن هناك ما حدش نزل عن إيه؟ عن أربع حركات. يبقى ده الشيء الجديد. قال ومن فصل قصرا ألا حز، ومن فصل قصرا ألا حز، نغلق عليها قوسين. ألا الألف لمن أو الهمز لمن، والحاء لمن؟ ليعقوب. احنا عندنا هناك المنفصل، انتبهوا معي، المد المنفصل، فاكرين تفصيله؟ انا اديتكم حاجات كده، رموز، قلت لكم ايه؟ برضو المنفصل ورش وحمزة بالإشباع، ركن بالتوسط، بصر بط بالقصر والتوسط، يد بالقصر. ايه الكلام ده؟ الراء والكاف والنون اللي هم مين هناك في السبعة؟ الكسائي وابن عامر وعاصم، دول لهم التوسط في المنفصل. ماشي؟ طيب والباء والطاء لهما القصر والتوسط، الباء لمن والطاء لمن؟ دوري أبي عمرو، دوري أبي عمرو لهما القصر والتوسط. والياء لمن؟ السوسي. والدال لمن؟ لابن كثير لهما القصر قولا واحدا. يبقى انتبهوا معايا، يبقى من طريق السبعة في المنفصل من القراء من قرأ بالمد ست حركات قولا واحدا، وهما ورش وحمزة. ومن القراء من قرأ بالتوسط قولا واحدا، وهم ابن عامر وعاصم والكسائي. ومن القراء من قرأ بالقصر قولا واحدا، وهم ابن كثير والسوسي. ومن القراء من قرأ بين القصر والتوسط، وهما قالون ودوري أبي عمرو. ولذلك أنا قلت لكم إيه؟ يعني عملناها كده، ورش حمزة بالإشباع، ركن بالتوسط، بط بالقصر والتوسط، يد بالإيه؟ بالقصر، عشان نحفظها لنفسنا. تعالوا هنا الشيخ يقول: ومن فصل قصرا ألا حز. ألا اللي هو أبو جعفر، وحز اللي هو مين؟ يعقوب. احنا عندنا هناك الإمام نافع، الإمام نافع مقسوم اثنين، الاثنين اللي هما مين؟ قالون، قالون وإيه؟ وورش. قالون له القصر والتوسط في المنفصل، وورش له المد إيه؟ ست حركات. أهو جي أبو جعفر هنا جعلها مرحلة واحدة وهي الإيه؟ القصر، القصر. خلاص؟ طيب بالنسبة حز اللي هو يتبع لمين؟ لأبي عمرو. هناك مقسوم اثنين، الدوري له القصر والتوسط في المنفصل، والسوسي له الايه؟ خلي بالكم احنا برضو كده بنستذكر مع بعض ونسترجع مع بعض احكام الايه؟ القراء السبعة اللي هناك عشان نتمم العشرة. منتبهين معايا؟ هناك احنا عندنا الدوري، يعني لم يتفق هناك الدوري مع السوسي الا في مرتبة الايه؟ القصر. الدوري له القصر والتوسط، والسوسي له الايه؟ طيب جه هنا يعقوب بقى له ايه؟ مرتبة واحدة وهي مرتبة الايه؟ مرتبة القصر، القصر. طيب مين اللي مسكوت عنه من الثلاثة؟ ردوا عليا، مين؟ خلف، خلف. طيب خلف هيبقى مرتبته ايه؟ لا ما يرجعش، مش هيرجع، مش هيرجع بالكلام الاولاني اللي هو ايه؟ ومدهم والسط، ومدهم والسط. خلف مش هيرجع لست حركات مع الامام حمزة، لانه في البداية قال ومدهم والسط. خلاص؟ منتبهين معايا؟ يبقى هنا الايه؟ الكلمة ومدهم والسط مطلقة وليست مقيدة، خدت في وشها الايه؟ الحكمين اللي هو المتصل والمنفصل، ولكن وضحها الشراح. قالوا ايه؟ اني ابا جعفر ويعقوب يمداني المتصل ثلاثة او اربع ايه؟ حركات، ويقصراني المنفصل، وان خلف يمدهما اي المتصل والايه؟ والمنفصل اربع حركات، والطريقان لابي جعفر ويعقوب مشهوران، وان كان الناظم نص على الايه؟ على التسوية، نص على التسوية. بس المهم ان احنا ننتبه هنا ما نرجعش خلف لمين؟ للمد اللي تمد ست حركات. يبقى عندنا ايه؟ المتصل، المتصل استووا فيه، بس نزل ايه؟ بقت فيه مرتبة لأبي جعفر ويعقوب اللي هي ما بين القصر والتوسط. طيب وخلف استوى، استوى في المنفصل والايه؟ والمتصل. واضح الكلام؟ يبقى نغلق قوسين على ايه؟ ومدهم ووسط، ومن فصل قصرا ألا حز. يبقى كده خد الايه؟ المتصل والمنفصل. بس الكلمة ومدهم ووسط في البداية كانت شاملة بالنسبة للايه؟ لهذا وذاك. ثم قال: وبعد الهمز واللين أصل. نغلق عليها قوسين. عندنا هناك مد الايه؟ مد البدل ومد اللين. هو يقصد وبعد الهمز، وبعد الهمز احنا عندنا ايه؟ ايه اسباب المد؟ الهمز والايه؟ والسكون. طيب يعني احنا عندنا الايه؟ الـ الـ الـ الاصل ان يتقدم، يتقدم ايه؟ الحرف المد على الهمز، يعني في اخر الكلمة يكون الايه؟ الهمز. طب عندنا البدل العكس. الشيخ يقول: وبعد الهمز، اي الايه؟ يشير الى مد البدل، لان مد البدل اللي هو بعد الهمز، ان الذين امنوا، امنوا، يبقى وقع الايه؟ حرف المد بعد الايه؟ بعد الهمز. ايمان وقع ايه؟ حرف المد بعد الهمز. أوتوا وقع إيه؟ حرف المد بعد الإيه؟ بعد الهمز. واللين أصل مد اللين، خدنا المد اللين اللي هو إيه؟ شيء وشيئة وسوء. ها؟ ورش، مين اللي له في البدل مد هناك؟ ورش له إيه؟ ثلاثة البدل، ثلاثة البدل أهي، القصر والتوسط والمد، سموها إيه؟ ثلاثة البدل، قصر توسط مد. زي إيه؟ ثلاثة العارض، العارض فيه الإيه؟ القصر والتوسط والمد. طب اللين فيه كم مرتبة؟ افتكروا، اتنين فقط، اللي هي الإيه؟ التوسط والإيه؟ والمد، التوسط والمد. إن الله على كل شيء قدير، ما ينفعش عند ورش واحد يقرأ إن الله على كل شيء قدير، ما فيش قصر. مد اللين عند ورش إما إيه؟ أربعة أو إيه؟ أو ستة. طيب لو هو سكت عنه، لو سكت عن مد الإيه؟ مد اللين أو مد البدل، هنودي أبو جعفر لمين؟ هيبقى تبع قالون ولا تبع ورش؟ أنتم متابعين معايا؟ يعني إحنا عندنا هناك في أنواع المدود مد البدل ومد اللين. أبو عمرو له مد بدل أو لين؟ مالوش، ردوا عليا اصحوا معايا. أبو عمرو له بدل أو لين؟ طيب حمزة له بدل أو لين؟ طيب يعني من طريق السبعة. طب يبقى احنا عندنا ما فيش حد هناك الا الذي له ايه؟ الا له في البدل واللين الا مين؟ الا ورش. فلا بد ان يبين لنا ما مذهب الامام ابو جعفر في ايه؟ في مد البدل ومد اللين. قال: وبعد الهمز واللين اصل. يعني ايه وبعد الهمز واللين اصل؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا لا، ما احنا اصل اهو القصر. الله يفتح عليك يا شيخ ياسر، اصل الكلام معطوف على القصر. ومن فصل اقصرا، ومن فصل اقصرا، وبعد الهمز واللين اقصرا ايضا لمن؟ لابي جعفر اللي هو الايه؟ اصل. خلاص، يبقى معنى هذا ان من يقرا لابي جعفر فليس له في الايه؟ في المد البدل ولا مد اللين أي شيء. واضحة، ده سهلة جدا. باب المد والقصر ده بيت واحد. مذهب، سؤال: مذهب الأئمة الثلاثة في المد المتصل هنقول إيه؟ في المد المتصل مذهب الأئمة الثلاثة هنقول إيه؟ أبو جعفر ويعقوب لهما فويق القصر ما بين القصر والتوسط، ولهما ايه؟ التوسط. وخلف التوسط قولا واحدا. طيب مذهب الأئمة الثلاثة في المد المنفصل أبو جعفر ويعقوب لهما القصر قولا واحدا، وخلف له الايه؟ له التوسط. لم لمدل مع اللي هناك، يعني انت الان بس جات لك شيء جديد. ايه الجديد؟ ايه الجديد معانا في المد، في انواع المدود؟ المرتبه اللي بين الايه؟ التي بين الايه؟ بين القصر والتوسط. ما حصلش هناك حد من القراء، ما فيش واحد من القراء بيقرا في المد المتصل ثلاث حركات، اقله ايه؟ اقله اربعه. طب ظاهر كلام الامام هنا مش جايب المرتبه دي، مرتبه الايه؟ بين القصر والتوسط مش بين، انما بين من منين؟ من كلام الشراح، كلام الايه؟ الشراح. ومن اول الكلام ان الشيخ النويري قال: فيشعر ظاهر كلامه ان مرتبه التوسط متحده للثلاثه، ولكن كلامه في التحبير يدل على تفاوت مراتب التوسط بينهم في المتصل والمنفصل، في المتصل والايه؟ والمنفصل. وبدأ، فأنا جبت لكم الخلاصة. الخلاصة ايه؟ الخلاصة إني أبو جعفر ويعقوب لهما في المتصل ما بين القصر والتوسط والتوسط، وخلف له الإيه؟ التوسط. المنفصل القصر قولا واحدا عند أبي جعفر وعند يعقوب، أما المد واللين خلاص اتلغى، ما فيش هنا إيه؟ لا إيه؟ لا لين ولا إيه؟ ولا بدل عند الثلاثة. وبهذا ينتهي باب الإيه؟ باب المد والقصر. باب الهمزتان من كلمة، قال رحمة الله عليه: لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. نغلق عليها قوسين البيت بتمامه. فاكرين باب الهمزتين من كلمة؟ باب الهمزتين، الآن الهمزتان الهمزتين اللي هم إيه؟ في كلمة واحدة، اللي هو هناك قال عليهم الشيخ الشاطبي: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل. هذه الثلاثة أأنذرتهم أئنا، يعني الهمزتين اللي هم إيه؟ في كلمة واحدة. هناك قال: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، وبذات الفتح خلف لتجمله. أنا بفكركم باللي في الشاطبية، عندنا المذهب الإمام نافع هناك إيه؟ نفتكر مع بعض. عندنا قالون له تسهيل الثانية مع إدخال ألف قولا واحدا، افتكروا معايا. وورش له التسهيل بدون إيه؟ بدون إدخال، يعني أأنذرتهم، ورش يقرأها إيه؟ أأنذرتهم، منتبهين معايا؟ أأنذرتهم. طب قالون يقرأها إيه؟ أأنذرتهم، التسهيل مع الإدخال. وورش له وجه كمان اللي هو إيه؟ الإبدال، أأنذرتهم. ماشي؟ طيب احنا يهمنا في الايه؟ في القراء الثلاثة المقابلين لثلاثة، عايزين مين احنا؟ عايزين نافع، وعايزين ايه؟ وعايزين ابو عمرو، وعايزين حمزة، وعايزين حمزة. طب احنا عندنا نافع هناك، ده اهو مقسوم اتنين، قالون يقرأ بالتسهيل مع الادخال، وورش يقرأ بالتسهيل بدون ايه؟ ادخال، وله كمان وجه الايه؟ وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش. طب أبو الإمام أبو عمرو يقرأ إيه؟ يقرأ بالتسهيل مع الإدخال في الإيه؟ في المفتوحة والمكسورة، وله كلام في المضمومة، مش كده؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف، اللي خلاص خلصت كده. وهناك اللي قال ايه؟ وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. ومدك قبل الضم لبى حبيبه، لبى حبيبه بخلفهما. إذن هناك في خلاف للأئمة لإيه؟ لأبي عمرو وللإمام نافع. احنا مطلوب الآن نشوف أبو جعفر هيروح مع مين؟ ومع قالون ولا مع ورش، ولا يخرج خالص من هذا الباب؟ ومطلوب ان احنا نعرف يعقوب مع مين، منتبهين يا أحبة؟ يعقوب هيبقى مع مين. طيب ومطلوب ان احنا نشوف خلف مع مين. خلف هناك له ايه؟ مالوش حاجة. التحقيق حمزة، اقصد حمزة، له هناك التحقيق بدون ايه؟ بدون ادخال. الشيخ يقول: لثانيهما حقق يمين. التانية من الاثنين حققها المشار إليه بالياء، يعني يقرأ أأنذرتهم أئن أأنزل. حقق ده مين اليمين ده؟ روح. روح خلاص. طب سكت عن مين؟ عن رويس. سكت عن رويس. طب نسيب رويس نركنه دلوقتي، ونمشي شوية. يعني احنا قالنا ايه؟ واحد من رواة يعقوب يقرأ بالتحقيق زي ما بيقرأ حفص، خلاص. قال وسهلا بمد أتى، أيوة سهل مع المد لمن؟ لأبي جعفر. يبقى راح مع مين؟ ما راحش الورش، راح لقالون. اصحى يا شيخ ياسر، احنا عندنا اللي هناك اللي بيقرأ بالتسهيل مع الإدخال قالون، قالون، إنما ورش بيقرأ بالتسهيل بدون إدخال. يبقى معنى هذا إني أن أبا جعفر دخل مع مين؟ دخل مع قالون، قالون، راح مع قالون، لأن قال لك إيه؟ وسهلا بمد، يعني سهل مع إدخال ألف، أدي كلمة بمد. أأنذرتهم سهل، أأنذرتهم مد، أأنذرتهم، انتبهوا معايا. أدي الإيه؟ الأول عشان نحاول ندرب نفسنا على حاجة زي كده، أقرأ بالتحقيق أأنذرتهم. طب أدخل ألف على التحقيق، خدوا بالكم، أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم، ماشي. أدي التحقيق مع الإيه؟ مع الإدخال اللي هو هناك عندنا المين؟ الهشام. طيب إلغي بقى التحقيق وخليه تسهيل مع الإدخال، يبقى إيه؟ أأنذرتهم، خدوا بالكم معايا، طب دخل ألف، أأنذرتهم، يبقى عندي إيه؟ أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم، وفي عندي الخمسة لإيه؟ أأنذرتهم، اللي هو المين ده؟ لورش، اللي هو وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. يبقى إحنا عندنا أبو جعفر راح مع مين؟ الأول يمين ده، الياء ده، عرفنا الياء ده المين؟ روح. راح مع مين؟ روح. لثانيهما حقق يمين، راح مع مين؟ راح مع حفص ومع الناس اللي بيحققوا، خلاص، مع الايه؟ مع اهل الكوفة، مع اهل الكوفة وابن ذكوان، مش كده؟ طيب ونيجي نقول ايه؟ اتى اللي هي الالف ده اللي هو ابو جعفر راح مع مين؟ راح مع قالون. التسهيل مع المد اللي هو سموها هناك ايه؟ ادخال، اللي ممكن تسمها ادخال الف بين الهمزتين، تتسمى ادخال، تتسمى مد، سميها زي ما تسميها. بس هناك الامام الشاطبي بعد ما دخل قال ايه؟ قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، منتبهين معي؟ طب فاضل دلوقتي معانا ايه اللي ظهرت ترجمتهم؟ نص اللي هو روح، ما ظهرش مين؟ رويس، وما ظهرش الى الان خلف، منتبهين معي؟ خلف الان ما ظهرش. طيب ثم قال والقصر في الباب حلل، والقصر في الباب حلل، يعني ايه يقصد ايه والقصر في الباب حلل؟ يعني ايه؟ تفهموا ايه من كلمة القصر؟ بدون ادخال، الله يفتح عليك يا ابن، يعني بدون ادخال. ما هو المد يا شيخ ياسر، المد اللي هي ادخال الف، القصر اللي هي عدم ادخال الالف. أأنذرتهم سماها قصر، أأنذرتهم سماها مد، خلاص. يبقى قال وإيه؟ والقصر في الباب حلل، الباب كله، يعني بين المفتوحة وإيه؟ والمكسورة، وبين المفتوحة والمضمومة، وبين الإيه؟ ما هم عندنا إيه؟ أأنذرتهم، أئنا أأنزل، بين المفتوحة والمفتوحة، وبين المفتوحة والمكسورة. ما هو يا إيه؟ الأولانية لازم تكون مفتوحة، الأولانية لابد أن تكون إيه؟ مفتوحة. أأو الأولى مفتوحة، من القراء من يدخل، ومنهم من لا يدخل، ومنهم من يسهل، ومنهم من لا يسهل. يبقى والقصر في الباب حللا قصر بس خلاص في الباب حللا. تعالوا بقى نصفي الأول نشوف إيه فين خلف ظهر أمامنا، يبقى خلف يرجع إلى أصله بس خلاص خلف. فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. خلاص خلف راح لحمزة. شوف أنت لما تقرأ لحمزة في الهمزتين يبقى دخل مين؟ دخل خلف. دخل إيه؟ خلف. إلا الهمز الموقوف عليه هيبقى لسه فيها كلام. طب تعالوا نرجع بقى لليه؟ للشيخين التانيين معنا. يعقوب اللي ظهر منه نص، وأبو جعفر ظهر بتمامه. أبو جعفر خلصت مهمته، أبو جعفر راح مع مين؟ قالون. طيب يعقوب جالنا واحد بيحقق اللي هو مين؟ روح. طيب يبقى رويس هيعمل ايه؟ يبقى رويس يرجع الى الاصل. الاصل بيعمل ايه؟ الامام ابو عمرو بيسهل خلاص. يبقى اتقسم يعقوب الى اتنين، روح يقرأ بالتحقيق، طيب ورويس يقرأ بالتسهيل. طيب سؤال، بإدخال ولا بدون إدخال؟ خطأ، بدون. أحسن، بدون إدخال، لأن بيقول والقصر في الباب حلل بدون إدخال. يعني اللي حقق، احنا عندنا لثانيهما حقق يمين أأنذرتهم أئنا أأنزل. طيب خدنا له التحقيق منين؟ من لثانيهما حقق يمين. خدنا له عدم الإدخال منين؟ والقصر في الباب حللة. طيب أخونا رويس اللي رايح بقى، اللي مش ظاهر في الشاشة خالص قدامنا، يرجع إلى أصله. أصل أبي عمرو إيه؟ أصل الإمام يعقوب إيه؟ التسهيل اللي هو أبو عمرو. طيب حيسهل أأنذرتهم أئنا. طب يدخل ولا ما يدخلش؟ لا يدخل. طب ناخدها منين؟ والقصر في الباب حللة. أصل لما ذكر يعقوب كله، خدوا بالكم يا أحبة، لما يذكر راوي يبقى الكلام يعود على الراوي، إنما لما يذكر الإمام بتمامه يبقى دخل إيه؟ الاثنين. يبقى نعود إلى الكلام. الإمام هاتوا الثلاثة من فوق كده، في الهمزتين من كلمة، حكم الهمزتين من كلمة للإمام أبي جعفر إيه؟ التسهيل مع الإدخال. حكم الهمزتين من كلمة للإمام يعقوب إيه؟ نقول اثنين. رويس له التسهيل بدون إدخال، ما احنا رويس هو الأول مش كده ولا إيه؟ رويس له التسهيل بدون إدخال، ناخد له التسهيل منين؟ لم يذكر في الترجمة يبقى يعود إلى الأصل. طيب وناخد له الإيه؟ عدم الإدخال من المنين؟ والقصر في الباب حللا. طب روح لثانيهما ناخد له التحقيق، يبقى لثانيهما حقق يمين. طيب إدخال ولا عدم إدخال؟ عدم الإدخال. يبقى إيه؟ يبقى يعقوب انقسم، والإمام أبو جعفر بتمامه، والإمام خلف بتمامه. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.